الشرعية أن تطلع على المرأة المسلمة إلا الوجه والكفين، وهل هذا ممكن؟ طبعا ما يصير هكذا، لكن احنا نقصد ان دخول هالبيت مجرد دخول خدامه، يعني ابغى استقدمها من برا. انا عارف بارك الله فيك، هذه الخدامه يمكن الا تطلع على الزوجه على ربه الدار يعني هل تظل المراه في بيتها كما لو كان هناك رجل غريب عنها؟ هذا لا يمكن عادة، يعني هل تظل محتجبة عنها؟ لا، هو الوجه مكشوف، وجه مكشوف، لكن باقي الجسم مغطى، أما الوجه والكفين مغطى. لكن نحن نعرف النساء في بيوتهن أراب، عندها غرفة من الحالة ما تدخلها قدامها. احنا نسأل إذا كان محرمة مرأة واحدة ولا أقل. لا، أنا بقول إذا كانت المرأة هذه الأجنبية لا تطلع على ربة الدار إلا على قرص الوجه فيجوز. بسم الله إخوة الإيمان، والآن مع جلسة ثانية.